الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء لمن قال غفر الله لك، وذكر فيه حديث عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت من طعامه فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك. الراوي عن عبد الله ابن سرجس وهو عاصم الأحول يقول: قلت، أو قاله غيره غير الراوي عن، قال له رجل، هذا يحتمل: استغفر لك؟ قال: نعم، ولكم. فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته. في رواية لمسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له، يعني الراوي يسأل عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورواه أحمد وغيره. قوله هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا رسول الله، وهنا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم. قول الإنسان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك، لا شيء فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد يكون ذلك مبناه على جملة من الأمور، منها استغفار المؤمنين واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهكذا يكون هذا الاستغفار لرسول الله عليه الصلاة والسلام رفعة له في الدرجات، ويكون أيضا قربة للمستغفر، يكون قربة للمستغفر. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فصلاة الملائكة على العبد بمعنى الاستغفار. وقوله هنا وهو الشاهد حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك. فإذا قيل لك غفر الله لك فيكون الجواب: ولك. وليس في هذا ما يكون موجبا للنفور، فإن من الناس من يظن أنه إنما يوجه للمخطئ والمسيء والمذنب ونحو ذلك، بينما هو دعاء له بالمغفرة، فيكون الرد هكذا: ولك. وفي الرواية الأخرى يقول: أكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. والخبز واللحم هو الثريد، إذا خلط فذلك هو الثريد، لكن الراوي شك هل عبر بالثريد أو قال: أكلت خبزا ولحما. قوله: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. عند ناغض يعني كأنه يميل إلى ناحية الشمال، وناغض الكتف يعني أعلى الكتف، أعلى الكتف الأيسر، وبعضهم يقول العظم الرقيق الذي يكون على طرف الكتف، وبعضهم يقول هو الجزء أو الناحية التي تتحرك أو تظهر عند الحركة، فقيل له ناغض لتحركه، إذا تحرك الإنسان يتحرك ناحية من كتفه فهذا هو الناغض. فالمقصود أن خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم في الأعلى إلى ناحية الكتف الأيسر. يقول: جمعا عليه خيلان، يعني أن صورته، صورة هذا الخاتم بهذه الهيئة، جمعا، والجمع يقال للكف إذا قبضت أصابعها، فهو بهذه الصورة، يعني أن هيئته وشكله ليس بهذا الحجم، لا، وإنما بهذه الصورة جمعا. عليه خيلان كأمثال الثأليل، كأمثال الثأليل، الثأليل عليه خيلان، والخيلان جمع خال وهي الشامة في الجسد معروفة، والثأليل هي حبيبات تكون على ظاهر الجلد لا تخفى. فالحاصل أن من قيل له غفر الله لك فإن جوابه يكون ولك، يكون ولك. الحديث الآخر في الباب الذي بعده هو باب الدعاء لمن صنع إليك معروفا، ذكر فيه أيضا حديثا واحدا، هو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن جيد غريب، والحافظ بن حجر رحمه الله أشار إلى أنه حسن، وقال المنذري إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، وصححه جماعة كالسيوطي ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله الجميع، وقال الإمام البخاري رحمه الله في العلل الكبير منكر. على كل حال، قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف، صنع إليه معروف يعني أحسن إليه بعطاء مادي من هبة وهدية ونحو ذلك، طعام، كسوة، أو جلب مصلحة أو دفع مضرة، كأن يكون ذلك بشفاعة أو غيرها، وهكذا المعروف المعنوي كالتعليم ونحو ذلك، فهذا كله من المعروف، يعني أي معروف سواء كان حسيا أم معنويا. من أسدى إليك معروفا، من صنع إليه معروف، فالمعروف يشمل الإحسان. من أحسن إليه فكافأه بهذا القول جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أبلغ في الثناء يعني أنه بلغ فيه مبلغا عظيما، فهذا قد وكل جزاءه على ربه تبارك وتعالى، والله يجزي من أحسن عملا. جزاك الله خيرا أي خير الجزاء، أو أعطاك خيرا من خير الدنيا والآخرة، والتنكير هنا للتعظيم، جزاك الله خيرا أي عظيما كثيرا، فهذا يكون قد بالغ في أداء الشكر، وذلك أنه اعترف بالتقصير، عاجز عن رد هذا الإحسان والمكافأة، وهو أيضا عاجز عن الثناء عليه، ففوض جزاءه إلى ربه تبارك وتعالى ليجزيه الجزاء الأكمل والأوفى. ولهذا قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى. أسأل الله أن يجزيك خيرا، جزاك الله عني خيرا، ونحو ذلك من العبارات، فتكون قد بلغت في الثناء على ذلك المسدي إليك معروفا، وجزيته بجزاء حسن، وأحلته إلى رب كريم يجزي المحسنين ويزيدهم في الجزاء ويضاعف ذلك لهم، فهو شكور سبحانه وتعالى. وإذا جاز الله عز وجل العبد بالجزاء الحسن فلا تسأل عن حاله بعد ذلك وما يلحقه من خير الدنيا والآخرة. هذا الحديث فيه مشروعية الدعاء لمن فعل إليك معروفا سواء كان حسيا أم معنويا، وهذا من كمال هذه الشريعة فيما يتصل بالتعامل مع الناس ومراعاة المشاعر والرد الجميل والاعتراف بالإحسان ونحو هذا مما يمكن أن يدل عليه هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالمكافأة على صنايع المعروف: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كافئوه سواء كان مسلما أم كافرا يكافأ، يكافأ بالمثل بهدية ونحوها، لكن المكافأة تكون بحسب الحال، قد لا تستطيع أن تكافئه لقلة ذات اليد أو لأنه أعطاك شيئا لا تستطيع أن ترد مثله، أو أن يكون مثل هذا لا يرد عليه كالعظماء ونحو ذلك من الناس، يمكن أن تأتي وتقدم له هدية في مقابل هدية فإنه قد يرى ذلك إزراء به لربما. مثل هذه الأمور على كل حال لا تخفى وتراعى، لكن من الناس من يمكن أن يكافأ بالدعاء ولا يقبل أن تكافئه بمال أو عطية ونحو ذلك، ومن ثم فإنه يدعى له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا له فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قل جزاك الله خيرا. ويمكن أن يزاد على هذا في الدعاء، يمكن أن يزاد عليه. وانظر إلى فهم أهل العلم وإلى نظرهم في مثل هذا الباب. ينقل الإمام أحمد رحمه الله عن وهب ابن منبه أن ترك المكافأة من التطفيف، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من التطفيف، هو يأخذ ويستقبل دائما هدايا وإحسان الناس وعطايا وهبات ولا تسمع كلمة، لا تسمع كلمة يحسنون إليه. الرجل قد تحسن إليه امرأته، لا نذهب بعيدا، تتعب وتقضي نهارا طويلا في صنع الطعام وتتزين وتهيئ الدار وتربي الصغار وتقوم على حاجاته وشؤونه وتتعب. بعض النساء تقول: منذ تزوجته ما سمعت منه كلمة واحدة، ما سمعت كلمة واحدة تدل على مشاعر. يقول لها: جزاك الله خيرا، هذا لباس جميل، أشكرك على هذا الاهتمام، البيت نظيف، البيت مرتب، الأولاد في حال مرضية، هذا الطعام جيد، تعبت في صنعه. أبدا، لسان الحال حق واجب، هذا لسان الحال وإن لم ينطق به. وكذلك أيضا المرأة مع زوجها، قد يكون هذا الرجل يحسن إليها ويعطيها المال وما تحتاج إليه ويتعهدها بصنايع المعروف ويذهب بها إلى الحج وتحج ويصبر ويتحمل، لأن الرجل إذا حج مع امرأة يحتاج أن يراعي أوقات الذهاب والانصراف والمجيء والرمي وغير ذلك، لأنه يحمل هما، يخشى أن تمرض، أن تتعب، مرأة ضعيفة، يخشى أن يحصل لها من العذر ما يعوقها عن أداء النسك ونحو هذا. أو لا يطمئن إلا إذا ركبت في الطائرة في العودة، إذا ركبت وربطت الحزام شعر بالاطمئنان، أما قبل ذلك فالرجل يشعر بالقلق دائما، تخوفا وتحسبا أن ينالها مكروه، أن تمرض، أن يحصل لها ما يعوقها، ويذهب بها ويطوف بها المشاعر ويراعيها في الأوقات ويتأخر في الانصراف والرجوع من أجل ألا تطوف في الزحام وألا ترمي في الزحام، ولربما رمى ليلا من أجلها، ويذهب بها ويرجع، لا يسمع كلمة واحدة. ما تقول له: جزاك الله خيرا، أحسنت، ما قصرت، كأنه لم يفعل شيئا. اللسان الحال حق واجب، حق واجب، هل هذا يليق، هل هذا يليق؟ وهكذا يذهب بها في المواسم، في العمرة، في أوقات، في رمضان أو في غير رمضان أو في الإجازات، يذهب بها هنا وهناك، ينزهها ويذهب بها إلى المدينة أو نحو ذلك، ويذهب ويقضي معها أسبوعا أو أقل أو أكثر ويرجع، لا يسمع منذ خرج من بيته إلى أن رجع إلى أن يبقى إلى يوم القيامة، ما يسمع كلمة واحدة تقول له: أشكرك على هذا، جزاك الله خير، أحسنت، أحسن الله إليك. أبدا، كأن شيئا لم يكن. هذا ما يصح، هذا من التطفيف، كلمة لا تضر، كلمة، الكلام ليس له ثمن. يعجز الإنسان أن يقول كلمة يعبر فيها عن مشاعر حسنة، مشاعر طيبة، فهذا من الجفاف والجفاء، هذا من قلة المعروف. إنسان الكريم الحر إذا أحسن إليه أحد أدنى إحسان أسر طول العمر، شعر أنه يطوقه هذا الإحسان في عنق لا يستطيع أن ينظر إليه، لا ينساها له أبدا. والبعض مهما يقدم له كأن شيئا لم، هو لسان الحال حق واجب. يعني قد تتتابع الهدايا على شخص، إنسان من عادته أن يهدي الناس فيعطي كثيرين، البعض هو لا ينتظر منهم جزاء ولا شكور، هذا الواجب، لكن من الناس مهما يكون من الإحسان إليه فإنك لا تسمع من كلمة واحدة تدل على شعور حسن، يأخذ ولا يتكلم، ما تسمع كلمة جزاك الله خيرا، مع أن الإنسان لا ينتظر هذا. وقد ذكرت في بعض المناسبات وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعليق على قوله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نطعمكم لوجه الله. شيخ الإسلام يقول: من أحسن إلى الناس وهو ينتظر منهم الثناء أو الدعاء فليس ممن ذكر الله ووصف: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الذي يريد منهم ينتظر الثناء، وإلا يقطع الإحسان أو يغضب أو يتضايق أو يقع في نفسه تجاههم أو يطلب منهم بوسيلة أو بأخرى. قد يكون هذا الإنسان يتبرع لمؤسسات خيرية أو غير ذلك، ثم بعدين يطلب منهم، يقول: تضعون اسمنا على المشروع، تضعون اسمنا على ورقة الإعلان للمحاضرة أو للبرنامج أو المخيم أو المكتب التعاوني أو غير ذلك، ضع اسمي فلان بن فلان. هذا ما يجوز. أو أنه يطلب منهم أن يعطوه شيئا وهو درعا فيضعه في المكتب، أو على الأقل أن يكتبوا له خطابا يشكرونه فيه، ولربما طلب صراحة مباشرة، أو من عنده ممن يحتف به مدير المكتب أو غير ذلك: اكتبوا لنا خطاب شكر. هؤلاء ليسوا كما قال الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا تنتظر من الناس شيئا. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت إذا بعثت بالجارية أو نحو ذلك تقول: انظروا ما يقولون، إذا بعثتهم بشيء طعام أو نحو ذلك: انظروا ما يقولون فقولوا لهم مثل ما قالوا. يعني إذا قالوا جزاكم الله خيرا قلوا: بل أنتم جزاكم الله خيرا. من أجل ماذا؟ ألا نكون قد كوفئنا على هذا. إنما نريد ما عند الله تبارك وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله قال في رجل له على رجل معروف وأياد، قال: ما أحسن أن يخبر بفعاله ليشكره الناس ويدعون له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا بالمقابل، إنسان ما لا يكون متبلد الحس إذا صنع إليه المعروف يذكر هذا، لسيما من عرف بالعمل الجليل والإحسان الكثير، إن هذا يذكر، يقول: هذا الرجل يحسن إلى الناس، هذا الرجل أحسن إلي، هذا الرجل، أو نحو ذلك. والله تبارك وتعالى يحب أن يشكر ويحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الشكر. والحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب، يعني يدعو للشخص بما يناسبه بما يصلح لمثله. يقول: فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا شاب صغير فتى في غاية الذكاء والحفظ، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيمكن أن يدعى بمثل هذا أو بغيره، وإذا كان الإنسان مريضا يدعى له بالشفاء، وإذا كان هذا الإنسان لربما يعاني من أمر من الأمور يدعى له فيه، كأن يكون هذا الإنسان مثلا ما يرزق بالذرية فيدعى له بالذرية، تكون هذه المرأة ما ترزق بالذرية يدعى لها بذلك، وهكذا مع كل بما يناسبه، والله تعالى أعلم. انظروا إلى عظمة هذه الشريعة، نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحسن لنا وإياكم العاقبة في الأمور كلها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.